أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء الذين تعبدون من دون الله اعبدوا الله الذي يتوفاكم قل وإن يمسسك الله

مخازن فرشة الكبرى إدارة أحمد عزامي بأغور الصغرى. شكرا لك يا